الفتح والإمالة. وبالفتح قهار البوارض عافى معه عين الثلاث رانا شجاء ميالا كالأبرار رؤيا لام توراة فذ ولا تمل حسي وأعمى بي سبحانا أولا وقل كافرين الكل والنملة حطوى يا يا سينا يمن وافتح الباب إذ عالا.